الوحدة الرابعة: الفطور. واحد: استمع إلى الكلمات وأعدها، ثم لونها وتأمل معانيها مستعينا بالصور. حليب، عسل، بيض، زيتون، مربى، خبز، جبن.